بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وشرعنا في الحديث 30 والحديث 31، وبإسناده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا علونا شيئا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكنكم تدعون سميعا قريبا. طبعا تكلمنا في المجلس السابق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. قلنا لا تدعون، بينا في المجلس الذي خلا ما هو الدعاء أو حقيقة دعاء الله تبارك وتعالى بكونه عبادة، وبينا أيضا صورة أو وجه الدعاء لغير الله أو دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وقد جاء هنا ذكر المدعو، لأن بحث الدعاء في الداعي أن يكون مخلصا، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فدعاء الله مخلصا له الدين أن تتوجه له مباشرة دون وسائط ولا شفعاء ولا شركاء، فيكون الدعاء واللجأ في الأحوال والصيغة موجها لله تبارك وتعالى، إخلاص الوجه وإخلاص الوجهة. قل إنما أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فلا بد من إخلاص الوجه والوجهة، إخلاص الوجه أو إسلام الوجه، أن تتخلى عن كل ما يدعى من دون الله، تبرأ منه، أي تبرأ من عبادته ودعائه. وإخلاص الوجهة أنك تتوجه إلى جهة واحدة الفوق، جهة العلو، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه أي الآلهة الأرضية، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله أي المدعو بحق هو العلي بذاته وقدره سبحانه وصفاته الكبير جل وعز. فهذا حقيقة الدعاء. إذن من جهة الداعي الإخلاص، ومن جهة الدعاء في آداب يضيق المقام عن ذكرها، لكن يكون من حيث الجملة بالثناء على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وأن يعزم المسألة فيقول مثلا إن شئت أو نحو ذلك، ولا ويثني على الله بما هو أهله، وأن يكون مسنونا، يعني له آداب في صيغته. ثم من جهة المدعو، المدعو هو الله وحده، المدعو بحق، فلذلك قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فالمدعو هنا موصوف بكونه سبحانه وبحمده ليس بأصم أي سميع، ولا غائب أي بصير، قريب، محيط، شهيد، هذه كلها معنى يدخل في نفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا غائبة. إذن الوصف الأول للمدعو وهو الله سبحانه ليس بأصم، فإنكم لا تدعون أصم، الأصم هو الذي لا يسمع، فالله عز وجل سميع، وهنا نفي نقص عنه سبحانه. ونفي النقائص في اعتقاد أهل السنة والجماعة له يعني مسائل تتعلق به، مسائل. المسألة الأولى في نفي النقص أن النقص يدرك، أي نفيه، من جهة العقل والفطرة كما يدرك من جهة السمع والخبر، يعني جهة إدراك النقائص والعيوب من حيث العموم كلها مدركة بالفطرة والعقل. من حيث التعيين من النقائص ما ينفى ويدرك نفيه بالعقل، خلافا للأشاعرة كما قرر الجويني من مذهب الأشاعرة سمعي سبحان الله، لكن مذهب أهل السنة أهل الإسلام والسنة أن إدراك النقص من حيث العموم ومن حيث التعيين في جمله من حيث التعيين أنه يدرك بالعقل، كالصمم والبكم والعمى والموت والجهل، هذه نقائص الله نفى عن نفسه. فقال الله تبارك وتعالى في نفي النقص وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يموت، لأن الميت فاني والله باق سبحانه، ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى، فحي لا يموت، قيوم لا ينام، لأن النوم أخو الموت سبحانه بحمده. وكذلك من النقائص الجهل، قال ربنا تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا وما ربك بغافل، ولا يعزب عن ربك مثقال ذرة، إلى آخر ذلك. فالعزوب والنسيان والغفلة هذا كله لكمال علمه وإحاطته سبحانه وبحمده. كذلك نفى منفيات القرآن كثيرة، ويسلوب المنفيات ما ينفيه رب العالمين بصيغ النفي، بلن، بلم، بلا، بما، بليس، هذه كل صيغ النفي وجاءت في القرآن. وما مسنا من لغوب، وما هذه بمعنى ليس، وما التي تنفيك ليس الناصبة في قول أهل الحجاز قاطبة، ما هذه النافية، وما مسنا من لغوب، وما ربك بظلام للعبد، ولا يظلم ربك أحدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه المنفيات بصيغ النفي للنقائص. فينفى عن الله تبارك وتعالى ما يلحق كماله من النقص، لأن الله تعالى موصوف بالكمال، هذا معنى الصمد، سيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما الذي كمل في سؤدده، والحليم وهكذا، هذا الذي كمل أي الكمال المطلق الذي لا يلحق نقص. ثم النوع الثاني من نفي النقائص ينفى المثيل أو المثل والشريك والند والشبه والكفء والإله الباطل في كلمة التوحيد لا إله إلا الله ما لكم من إله غيره وهكذا، هذا كل منفي ليس كمثله شيء سبحانه في ألوهيته في ربوبيته في أسماء وصفاته. إذن النقص يدرك بالفطرة والعقل. الموازين في ذلك في إدراك هذا النقص أنك ترجع إلى ضرب الأمثال في القرآن. واضح؟ ضرب الأمثال. الله تبارك وتعالى يعني بجهات إدراك النقص أنه فطر عقلي ضرب أمثالا في كتابه سبحانه وتعالى بهذه الأمثال تبين أو يظهر ويعقل ويدرك. واضح؟ ولذلك الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها في عقل إلا العالمون. وقال سبحانه ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم فيما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا ضرب الأمثال هذا نوع من أنواع الحجج العقلية من خلالها أي من خلال المثل يعلم ويدرك بدلالة العقل والفطرة المستقيمة نفي النقص أو النقص الذي تضمنه المثل. فحينئذ يعلم أن نفي النقص يدرك بالفطرة والعقل. وضرب الله جل وعلا في ذلك الأمثال العقلية والبراهين. نعم، أعظم الطرق العقلية طريق الوحي، ما بينه الوحي. ولذلك أولئك الذين سلكوا المسالك الكلامية في مجادلة الفلاسفة ونحو ذلك إنما ظنوا أن الأدلة السمعية ليس فيها حجج عقلية فأساءوا الظن بالوحي لأنهم لم يفقهوا ولم يقرأوه. وإلا لو قرأوه قراءة قلب وطالب للهدى لعلموا أن أعظم الأدلة العقلية هي التي جاء بها الوحي. وضربنا بابا مثل ضرب الأمثال في كتاب الله تبارك وتعالى فيه 46 مثل صريح 46 مثل صريح كلها في توحيد الباري سبحانه وبيان تفرده جل وعلا بالعبادة وبالكمال المطلق الذي لا نقص فيه وأنه واحد أحد سبحانه وتعالى. أمثال كثيرة جدا تقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى. منها من تلك الأمثال قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. كمال الخلق. إذن الله تعالى يخلق ما يشاء على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء سبحانه لا يعجزه شيء لأنه عاب الآلهة الباطلة أن لا تخلق شيئا ولو ذباب لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه أي لعجزهم. لو أخذ الذباب هم كانوا يضعون عليها طيب ومسك لو أخذ الذباب من ذلك الطين ومن ذلك المسك ما استطاعوا أن يردوا ما يأخذ الذباب لعجزهم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال ربنا ضعف الطالب والمطلوب. إذن وصف الآلهة بالعجز والضعف وهذا لكمال قوته وقدرته وخلقه. إذن الضعف مدرك نفيه مدرك بالعقل. أحسنت، مدرك بالعقل. وكذلك أي نفيه وكذلك العجز وكذلك الموت. فهذا يدل على أن في صفات إيش؟ في صفات عقلية. أنت تتبع الأمثال بها تعرف الصفات العقلية الصفات التي تدرك بالروية والفكر والعقل كما أشار الشافعي لما فرق بين الصفات السمعية وبين صفات الصفات السمعية قبل الخبر وبعد الخبر بماذا علل؟ قال لأن علم ذلك لا يدرك بالروية والفكر، لا يدرك بالتفكر، لا بد يعني الصفات السمعية لا بد أن ترجع إلى النص. إذن في صفات تدرك بالفكر بالعقل بالفطرة مركوزة، مثل الخلق وجوده سبحانه هذه صفة، الله موجود هذه صفة، هذه مدركة بالفطرة. ولذلك قال المروزي والجهل بالله كفر قبل الخبر وبعد الخبر، يعني ما يحتاج إلى خبر، هذا الله موجود سبحانه جل وعلا. هذا هذه الصفة صفة الوجود وصفة القوة كما في المثال الذي قرأناه، وصفة القوة وصفة القدرة وصفة الحياة، واضح؟ هذه كلها تدرك بالعقل والفطرة، ولا يعذر فيها جاهل البتة، واضح؟ هذا من الأمثلة من الأمثال التي في القرآن يرجع لها. كذلك نفي الشريك كما في المثل الذي قرأناه في سورة الروم، نفي الشريك ضرب لكم مثلا من أنفسكم، في نفسك تعرف هذا، لا تقبل الشركة في ملكة الأيمان وفيما خولك وفي خولك، يعني ما تحت يدك من يعني خدم ونحو ذلك، لا تقبل الشركة، فأغنى الشركاء عن الشرك والله. إذا نفي الشريك مدرك لأنه نقص وهو مدرك بالعقل والفطرة، واضح؟ كذلك ما أشار إليه الأخ فتح الله عليه في الآية، ويقوله تعالى بارك الله فيك: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. إذن هذا الوصف الذي نزه الله عليه عنه نفسه سبحانه، وهو نفي الولد اللي هو فيه شركة، وكذلك الإله، هذا مدرك بالعقل والفطرة أن الله منزه عنه، لأن الله لا مثل له، لا شريك له سبحانه وتعالى. وإذا قال قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، واضح؟ وهذا دليل في امتناع وجود معبود، لأن الكلام هنا ليس في الوجود كما قالت كما قال المتكلمون أن هذا الدليل تمنع على وجود الله، لا، هذا في نفي وجود إله يعبد مع الله، لأنه ما كان عندهم إشكال في تفرد الله سبحانه بالوجود، وأنه موجود وأنه رب وأنه خالق كما قدمنا من قبل في أفعال الربوبية، واضح؟ كذلك الله تبارك وتعالى ضرب أمثالا كما في سورة النحل، قال الله تبارك وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمثال يعني الأشباه. ثم قال سبحانه: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء، هذا عبد مملوك. ومن رزقناه العبد الثاني منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هنا القدرة وعدم العجز، واضح؟ فرق بين واحد عاجز وواحد قادر. كذلك هذا مثال للإله الباطل إله ولا الحق سبحانه وتعالى. هل يستوون؟ هل يستوون في عقل عاقل عاجز وقادر؟ لا يستوون، الحمد لله، الكمال المطلق كله لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، أبكم لا يتكلم، هذه صفة نقص، ولا يقدر على شيء، صفة نقص. ثم وهو كل، أي آلة على مولاه، صنم يأخذه هنا ويحمله هنا ويحميه من هذا لعجزه، كل عاجز آلة، أينما يوجه لا يأتي بخير، لأنه لا يتكلم، لا يستطيع، يقول له اذهب اشتري لي كذا، ما يستطيع يتكلم ولا يعبر، يتعب صاحبه، كل عليه، عاجز آلة عليه. هل يستوي هو يعني هذا الصنم الباطل بهذه الأوصاف ومن يأمر بالعدل يتكلم سبحانه وهو على صراط مستقيم غني حميد سبحانه. فهذا يبين لك أنه الله تبارك وتعالى صفة الكلام عقلية. وإذا القرآن قل هل يستوي، نفي الاستواء هذا مدرك بالعقل، دليل عقلي نفي الاستواء. ذلك ربنا تبارك وتعالى يقول هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا، يعني لا يستويان حجة ولا وصفا، المثل بمعنى الوصف، لا يستويان وصفا كما قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة، فالمثل بمعنى الصفة. هل يستوي مثلا؟ لا، لا يستويان في الوصف، هذا وصف كامل وهذا وصف ناقص. واضح هكذا تعرف إذا تتبعت الأمثال تعرف الصفات العقلية التي تدرك بالفطرة أو تدرك الصفات العقلية الفطرية التي تدرك قبل الخبر. ذكرنا منها القوة، الحياة، الوجود، القدرة، الخلق، الكلام. قال أبكم كما قال سبحانه، نعم، كذلك السمع البصر. والدليل الثاني قلنا الأول ضرب الأمثال، الدليل الثاني ما عاب الله به الأصنام، ما عاب الله به الأصنام، يعني ما عاب الله به الأصنام، هذا تثبت به أدلة فطرية. طبعا هذا فيه حدود ما عين السلف، طبعا لأنه فيه الله تبارك وتعالى عاب الأصنام بأشياء هي صفة سمعية كالأرجل، لهم أرجل يمشون بها، فالرجل صفة سمعية، اليد صفة سمعية. ولذلك همام بن منبه قال هذا الجعد، قال لولا أن الله قال أن له يد ما قلنا أن له يد، يعني هذه صفة سمعية. واضح. لكن البصر والسمع صفات فطرية، في فرق في هذه صفة سمعية وهذه صفة فطرية عقلية. السمع والبصر صفات، ماذا؟ صفات فطرية عقلية. وإذا قال الله تعالى عاب هذه الأصنام أنها لا تسمع ولا تبصر، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يعني عميان ما لهم نظر. نعم، هذه الصفات إيش؟ هذه صفات فطرية. هذه الصفات الفطرية زاد الوحي تفصيلا، زادها زادك فيها إيمانا. واضح، لأن معرفة الله تزيد وتنقص كما اعتقادها للسنة، فشيء موجود في الفطرة ثم يأتي الوحي فيثبته ويزيدك علما ويزيدك تفصيلا ويزيدك بيانا لتثبيت هذه الصفة الفطرية. واضح. كذلك أيضا من مسالك إدراك الصفات الفطرية أن المنفيات، المنفيات ما نفاه الله عز وجل في كتابه كاللغوب والظلم والموت والجهل والغفلة والنوم، كذلك الصم في الحديث إنكم تدعون أصم، كذلك البكم، كذلك العجز، العور، نعم العور لكمال البصر، نعم العور حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في إثبات صفة العينين. نعم، وكذلك كثير المنفيات في الكتاب والسنة والآثار. طبعا المنفيات هذه التي وردت، وهذه المسألة الأخرى التي تتعلق بالنفي، أن النفي عند أهل السنة ليس لمجرد النفي، وإنما النفي يكون لكمال ضد هذا المنفي. فإذا قلنا الله تبارك وتعالى لا يوصف بالعجز لكمال قدرته، واضح، والمنى كان النفي عند هذا السنة الجماعة لا يراد لذاته، لا يراد لذاته، عكس المتكلمين يتوسعون في المنفيات التي لم ترد ولا يكون فيها كمال ضد، وإنما يكون فيها مرات نفي للصفات الثابتة. فأقول لك مثلا لا جوهر، لا عرض، لا كذا، لا، طيب إيش المعنى هذا؟ أولا كلام بدعي لم يرد، وكلام ملفق، ثم مدلولاته إذا تأملتها وحققتها هي تنفي الصفات ثبتت لله. فإذا قالوا ننفي يعني لا التركيب، ماذا يقصدون؟ ودليل التركيب هذا من أضعف الأدلة حتى عند الفلاسفة، وبها تسلط عليهم الفلاسفة. لماذا؟ لأن الأشاعرة تزعم إثبات بعض الصفات، ومع ذلك يقول الله ليس ننفي عن إلا التركيب. التركيب الذي ينفونه يدخل في نفي اليدين، نفي الرجلين، نفي العينين، نفي الوجه، واضح؟ يكون ننفي عن إلا الحدوث، ثم يفسر أنه ليس بمحدث، ثم يفهم المحدث بمعنى الجسم، أن الحدوث من صفات الأجسام. فإذا تجدد لله كلام أو تجدد لله سمع قلوا لا، إذا قلنا الله كلامه يتجدد إذن يعني يتكلم ما تشاء، يعني هذا المقصود ما تشاء، قل إذن هذا دليل أنه حادث، والحادث من صفات أجسام، والله ليس بجسم، وهكذا نعوذ بالله. فينفون منفيات يتوسعون فيها تعود عند التأمل فيها، هم ينفون، واضح، ينفون بها صفات ثابتة. أما أهل السنة إذا نفوا فإنهم ينفون لإثبات كمال الضد. فإذا قرأت قوله سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وما ربك بغافل عما تعملون، واضح، ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذ سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، واضح، ونحو ذلك من الصفات التي نفاها الله تبارك وتعالى عن ذاته وعن صفاته، فهذا لإثبات كمالها، كمال ضدها، بأنه قيوم وحي حياة كاملة، وأنه قائم قيوم فعول صيغة مبالغة سبحانه بحمده، وأنه على كل شيء قدير، وهكذا. هذا المسألة الأخرى تتعلق بالنفي. كذلك المسألة الأخرى المتعلقة بالنفي أن النفي عند أهل السنة والجماعة الأصل أنه يأتي مجملا، والإثبات يأتي مفصلا، وأنهم لا يلحقون النفي بالإثبات إلا ما ورد فيه النص. بمعنى أهل السنة والجماعة عندهم النفي عام مجمل كما جاء في القرآن، القرآن نفى النفي المجمل في مقام دفع النقائص عن الله، قال سبحان الله عما يصفون، عما أصله عن الذي يصفون، والذي من صيغ العموم، عن كل ما يصفون، وعائد الصلة محذوف تقديره سبحان الله عما يصفونه. هذا تعلق ليس فقط بما في السياق من ذكر المنفي كالولد والقدم ونحو ذلك، فهمت؟ كالولد والشريك والصاحبة، لا، هذا تعلق به كل من في نقص، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون، سبحان رب العرش عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان، كذلك يحاشي الله بها عن نفسه السوء كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه غيره من السلف، هذه كلمة يحاشي الله بها عن نفسه السوء، يدفع الله بها عن نفسه السوء لكماله جل وعز. فبالتالي النفي يأتي مجمل، كلمة سبحان الله تنفي بها كل النقائص، فهمت؟ الحمد لله تثبت بها كل الكمالات، فالنفي جاء في النقص مجمل، كل نقص الله منزه عنه، كل عيب الله منزه عنه. ثم جاء النفي أيضا مجملا في الأمثال، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا. فجاء النفي عاما، فهنا النفي عند السنة يأتي مجمل يعني عام، لا يستفصلون كثيرا بالنفي، واضح، لا يكون، وإنما أين يفصلون، وهذا اتباع طريقة القرآن، أنهم يفصلون في الإثبات، إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما قال الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. شوف تفصيل تفصيل تفصيل تفصيل. كذلك القرآن كله على الإثبات في أفعال الله عز وجل، هو الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، الأفعال على الإثبات بالتفصيل، ثم استوى خلق، ثم استوى على العرش يغشي يغشي ليلا النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك فعل الله رب العالمين. واضح. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح. شفت الآن كله بالإثبات الأفعال كلها بالإثبات على الإثبات إذا إثبات مفصل. وأفعال الله في القرآن حتى في مصاحف لا أدري تعرفونها أم لا تعتني يعني لفظ الأسماء الحسنى تضع لها لون طبعت هكذا المصاحف أنا رأيتها الأسماء الحسنى تضع لها الألوان وأفعال الله تضع لها ألوان الأفعال المسندة إلى الله التي يفعلها الله وهذه كثيرة في القرآن أفعاله سبحانه أفعال الربوبية جل وعلا واضح تضع لذلك تأتي على التفصيل وجاء ربك والملك صفا صفا جاء ربك الملك صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ولما تقرأ القرآن وهذا يعني بيقول لك أنه هذا القرآن من عند الله القرآن كله خبر عن الله عز وجل ونقل قل والله واحد تعدل ثلث القرآن القرآن كله في التوحيد كله في توحيد الله عز وجل ومن توحيد ذكر أفعاله تبدأ في الفاتحة الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صفات الرحمن الرحيم على الإثبات كلها مالك يوم الدين إياك نعبد هذا فعل العبد وإياك نستعين وإذا كان الرب يقول هنا هذا بيني وبين عبدي هذا فعل العبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هادي صراط الذين أنعمت منعم عليهم غير المغضوب مغضوب يغضب عليه ولا الضالين يضل من يشاء بعدين جبه في البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم هذه عند مفاتيح أسماء الله ذلك الكتاب كلامه لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هذا أفعال العباد يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم هذا فعله وعلى سمعهم وعلى بصارهم وعلى كثير جدا أفعال تكلمنا في المجلس قبل هذا عن أفعال الربوبية وقرأنا كثير من الآيات إلى أن يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم شوف تفصيل الأفعال والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء هو بناها كما قال تعالى وأنزل أفعال الله من السماء ماء فأخرج به من الثمرات هذا المصحف تجدوه على النت إن شاء الله مصحف مهم جدا يلون الأفعال يلون أسماء الحسنى مهم جدا في التدبر يقول ربنا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا شفت الأفعال هذه كلها لا تجعلوا لله أندادا لأن الله هو الذي فعل هذه الأفعال أنزل الأمطار جعل الأرض فراش بنى السماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم ولما نقول الله فعل هذه الأشياء مش إلغاء التأثير في الأسباب فاعتقاد السنة والقرآن واضح ولذلك يقول فأخرج به بسبب يعني هو سبب فيه قدرة على التأثير خلقها الله ليس كما تقول الأشاعرة أن الأسباب لا تأثير فيها جبريا فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون واضح بعدين تكمل معك الأفعال يقول الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم هذه أفعال الله يعني الآن لو جاء مخلوق قال أنا أفعل هذا نقول طاغوت لو رضي بما أن يقال أنه يفعل هذه أفعال قول طاغوت لو واحد قال في من يفعل هذه أفعال قول مشرك أفعال الله اختص الله بها ثم إليه ترجعون هو سبحانه الذي خلق لكم ما في الأرض هو سبحانه الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى أو فعله وأفعاله وأوصافه قائمة به سبحانه إلى السماء فسوهن فعله سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وصفه وإذ قال ربك قال ربك وصفه فعله قال ربك الله يقول وذلك الله قلت لا يقول، إذا مكذب. الله قال قل يقول، قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فاعل كما قال الحسن. قالوا أتجعل فيها إلها؟ قال سبحانه وتعالى وعلم آدم، علم قرآن سبحان الله، علم آدم الأسماء كلها، فعل كثير كثير جدا. وتجد آيات جوامع في الأفعال، آيات جوامع، وبها يعظم فضل هذه الآيات. في آيات جوامع في أفعال الله تبارك وتعالى، منها قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، شوف الجوامع الأفعال، واختلاف الليل والنهار، هذه أفعاله بصيغة الخبر، والفلك التي تجري، لأن الذي أجراها هو الله في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، هذه من آيات الجوامع، وتصريف الرياح، السحاب المسخر بين السماء والأرض، لآيات لقوم يعقلون، يعقلون، هذه مدركة بالعقل، يعني خلق السماء والأرض صفة مدركة بالعقل. لو واحد قال أنا لا أدري من خلق السماء والأرض، نحتاج نص، كافر بالله العظيم مباشر، لأن قوم يعقلون أفعال الله. قيل من يأتي بالليل والنهار، يأتي بالليل والنهار، قال لا أدري، طبيعة. واحد يقول أبحث، سألوا العلماء، جاهل مشرك، لأن الجاهل بالله كفر قبل الخبر وبعد الخبر. نفس الشيء تجري، أنزل الله بالسماء ماء وغير ذلك. يقول ومن الناس، أي بعد ذلك كل، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. سبحان الله، أرجع التفسير مهم جدا عند السلف في هذه الآية، أن هذه في المشركين، أي بعد هذه الأفعال كلها التي يقرون بأن لله يجعلون له أندادا، يجعلون له أندادا. سبحان الله، هذه كلها آيات واضحات بينات في أفعال الله. عندك آخر سورة آل عمران، الآيات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن حبان وكان في سندي ضعف، أن ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. قال صلى الله عليه وسلم هذا في هذه الآيات الأواخر سورة آل عمران، يقول ربنا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. يعني الدخول آل عمران ألف لام ميم صفات الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. جعفر بن الزبير ومحمد إسحاق في التفسير يقولون أنها رد على النصارى، يعني الصورة هي 80 آية الأولى نزلت بمناسبة مجيء نصارى نجران، ردت عليهم، هم الذين سماهم الله في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم. فبداية الصورة رد على أولئك الذين ألهوا عيسى عليه السلام ونسبوه لله وقالوا ثالث ثلاثة وغير ذلك، فأكفرهم ربنا وبين صفاته، يقول ربنا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أفعاله نزل عليك الكتاب، إلى أن يقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل. وبعدين بين سبحانه وتعالى أفعاله في أواخر الصورة، يقول ربنا بعد تقرير التوحيد وتفصيله وبيان الإسلام وحاجة الكتاب وما بينه ربنا تبارك وتعالى مما جرى به قدره في الصورة، خاص في غزوة أحد، قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ولمن الألباب يعني ذوي العقول مدركة بالعقل، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في ماذا؟ في خلق السماوات. ولذلك في أذن بن عباس يقول تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، تفكر في خلق الله، في أفعاله، في آثار هذه الأفعال، في مخلوقاته، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. لما تنظر في السماء وهكذا، تنظر في الأرض مفروشة، تنظر في السماء مبنية، وعظم خلق السماء وعظم خلق الأرض وما أجرى الله فيهما من الآيات والعبر، هذه لم تخلق لأرض تدفع تبلع وأرحام تدفع كما يقول الدهرية، أو خلقت للعبث معاذ الله تعالى الله عما يقولون، إنما خلقت بالعدل، قامت بالعدل، السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، العدل، والعدل هو عبادته. يقول كعب الأحبار أسست سماوات أرض على قل هو الله واحد، على التوحيد، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ترى هذا يبعث في قلبك الإيمان، يبعث في قلبك اليقين الطمأنينة، وأنك تطمئن لربك، رضيت بالله ربا، الرضا فيه الطمأنينة والرضا بالله سبحانه ربا بأسمائه وصفاته، لا يسخط كما سخط الدهرية وجوده، أو كما سخط المعطلة صفاته، أو كما سخط الممثلة فمثلوا بخلق، لا، المؤمن راض بربه، رضيت بالله ربا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان، كيف حلاوة الإيمان لما ترضى بالله ربا كما أخبرك، كما وصف نفسه، كما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الآثار وصف ربنا جل وعز، ترضى بذلك، لا تسخط، لا ترد، لا تأبى، لا تحرف، ترى هذا تذوق به طعم الإيمان إذا تدبرت في ملكوت الله وما صنع المليك وما صنع في خلقه جل وعلا وبداء صنعته سبحانه وبحمده، كل ذاك يزداد يقينك في ربك. أما أهل الحيرة وأهل الشكوك لما عطلوا، انظر الرازي ماذا يقول، وانظر الجويني ماذا يقول في في في في في وفاتهم، سبب ذلك أنهم قطعوا السبيل، لم يرضوا بالله ربا. ونعطيك مثال يقرب لك هذا المعنى جيدا، هو الحديث ماذا قال؟ قال ذاق طعم الإيمان. هذا حديث كثرة ما نسمعه لازم نفهمه إخوان، هذه أسئلة القبر، اللهم نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى. يعني الحديث يقول ذاق طعم الإيمان، ها، من رضي بالله إيش؟ ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أو نبيا، حديث أبي سعيد الخدري والعباس بن عبد المطلب، وجاء في أثر بالعالية في الأدب المفرد عند البخاري أو عند ابن أبي شيبة في المصنف، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن حكما وإماما. كيف ترضى بالله ربا؟ وجه تاعه نتكلمه في باب التوحيد والمعرفة، أنك من الرضا عن الله أنك ترضى بالله ربا، أن الله أخبرك عن نفسه، أخبرك عن نفسه وأخبرك عن أمره وأخبرك عن صفاته وأفعاله، الرضا بها قبولها، الرضا بها محبتها، الإقرار بها، الاعتراف بها، تصديقها، هذا كله من الرضا. فالرضا عمل قلبي يجمع أعمال، وهذا فرع العلم طبعا، تعلم معناها وترضى بذلك. ولذلك من معاني كلام السلف لما يقولوا أمضوها كما جات، أمروها كما جات، هي المعنى يقول ارضوا بها، لا تسخطوها، لا تردوها، أمروها يعني أرضى، أرضى بها، أرضى بما هو ظاهر لها، ظاهرها أرضى به. ولذلك السلف يقول فلا ينكرونها، والإنكار ضد الرضا، والسخط ضد الرضا، والكراهية لمعانيها الظاهرة ضد الرضا، وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذه تتنزل المعطلة، اتبعوا ما أسخط الله، علم الكلام الذي جاءت كل الرسل بمحاربته والنهي عنه صلوات الله وسلامه عليه، فاتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، كرهوا ما أخبر به، كرهوا ما فرضه، كرهوا ما بينه ووصف به نفسه ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم وما وصف به أصحابه الذين هم من أعلم الناس بالله عز وجل بعد الرسل صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين، كرهوا رضوانه، قال الله فأحبط عمله، نعوذ بالله من هذه الأحوال. فإذا أنت ترضى بالله ربا، أي ترضى بما أخبر، ترضى بأفعاله، لما تمر معك آيات، ها، تطبيق عملي للرضا بالله ربا في القرآن، لما يمر معك في القرآن ثم استوى على العرش ترضى، توقن وترضى ولا تسخط ولا ترد، أن الله استوى على عرشه كما أخبر، تلاوته، ها، كما قال السلف تفسيره تلاوته، الشيء الذي تقرأه هو المعنى، قال سفيان بن عيينة وقال أبو زرع الرازي رحمة الله عليهم. فقراءته تفسيره، هذا المعنى، المعنى الظاهر ترضى بذلك. ثم استوى العرش على وارتفع. ولذلك الجهمية لا يرضون، لم يرضوا بالله ربا كما أخبر، بل رضوا بما رضي به فلاسفة اليونان، وما رضي به أهل الكلام، فلم يرضوا. هذا لم يؤمن بالله، هذا إذا قل له من ربك لا يعرف ربك، يقول ها ها ها ها لا أدري. أنت تظن كلمة لا أدري هنا يعني سؤال عن الموجود؟ لا، أبو جهل لو كان الرضا بالله ربا هو الرضا بوجوده، أبو جهل يعرف رب، يعرف الله موجود، لكنه الرضا بالله ربا هو الرضا بما أخبر عن نفسه، هو الرضا به معبودا بحق. ولذلك عند أبي داود قال له ماذا كنت تعبد، صفة المعبود العلي الكبير الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يتخذ وسيطا ولا شفيعا بينه وبين خلقه، ولا وسيطا ولا حجاب ولا نواب ولا ظهراء ولا وزراء، سبحانه بحمده. وقل الحمد لله، آية العز الآن، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ها، وكبره تكبيرا، عظم ربك سبحانه وبحمده. فباب الأسماء والصفات عند اعتقاد أهل السنة باب ما أبرده على القلب وما أقر به وما تقر به العين، راحة وطمأنينة، تحمد الله أنك تعرف ربك. اليوم الطوائف خصومة في الله، هذان خصمان اختصموا في ربهم، ومن الناس ما أكثرهم من يجادل في الله في استوائه في علوه في قوته في صفاته سبحانه وحمده، يجادل في الله، يجادل في الله بغير علم ولا هدى متبع ولا كتاب منير. وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا ما جاء في الوحي في صفات الله، اتبعوا ما جاء في الوحي في أسماء الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. اصل العقيدة السنوسية جوهر التوحيد. بعض الناس يقول لك والله أنت تتكلف تنزل الآيات على هذه، وعلى ماذا ننزلها يا أبو الفهمة؟ الآيات تنزل على هذه، بل أشد، لأن العرب لما قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، هذا ميراث ورثوه، ولكل قوم ورث، ورثوا عن عمرو بن لحي، وهؤلاء ورثوا التجهم وورثوا التعطيل عن إخوان الصابئة واليهود والفلاسفة وعبدة الكواكب، أعداء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أعداء إبراهيم عليه السلام، ورثوا عنهم التعطيل. وإذا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، قال ربنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، لأن الشارع المبتدع المحدث طبعا بقدر الله لهذا الطريق، طريق التعطيل، هو الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ومن يسلم وجهه إلى الله يخلص دينه كما قال يحيى بن سلام، من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر من الجهمية والأشاعرة والماتريدية كفر بهذا، كفر بالوصف، كفر بما أوصف الله بنفسه، ومن كفر فلا يحزنك كفره، سبحان الله. إذا أنت لما تقرأ تطبيق عملي، ها، أرضى بالله ربا، افتح المصحف، كل فعل لله، كل وصف لله، كل اسم حسن لله، وكل اسم الله حسنى، صفاته العلى وأفعاله جل وعز، تقر بها على ظاهرها وتؤمن بأنها كاملة لا نقص فيها، وأنه متفرد بهذا الكمال، منفرد بهذا الكمال، فرد بهذا الكمال، واحد في هذا الكمال، لا شريك له، لا شبه له، لا مثل له، لا ند له. هذا هنا حققت الرضا بالله ربه، رضيت بالله ربه وبالإسلام دينا، ادخلوا في السلم كافة. هنا قال مجاهد الأحكام كيف ترضى بالإسلام دينا، تقرأ الله عز وجل شرح الإسلام وفصل معالمه فتقرأ في القرآن من الإسلام الذي فصله الله، الإسلام العام الذي جاءت به الرسل جميعا، وفي الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هي الشريعة. أسس الدين على الإخلاص. كيف؟ قال الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. طيب، ترضى بالإخلاص للدين لله. ولذلك ممن اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه عباد القبور، أهل الإشراك لم يرضوا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم الآيات، فترضى بذلك. هذا من أحكام الإسلام. تقول: أنا رضيت بالإخلاص الدين لله، لا تصلي إلا لله وحده، ولا تذبح إلا لله وحده، ولا تنظر إلا لله وحده، ولا تسجد إلا لله وحده. هذا يعني أتكلم معك، ممكن بعض الناس يقول: والله كلام هذا واضح، لكن هذه حقائق القلب، هتروح معنا القبور يا ناس. شعيب بن حرب يقول: إذا دخل معك الإسلام القبر فأبشر. أعلم أنه واضح، لكن أكثر الناس يضلون عنه. ثم أحكام الإسلام كلها على هذا النسق. من أحكام الإسلام العام: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم. ترضى، ترضى بهذا، لا تسخطه، أنك تبرأ ممن عبد غير الله، وترضى بأن تبرأ مما عبد من الآلهة الباطلة. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، ترضى بهذا. لا كما يقول: ولذلك الذين يقولون السلم، الإنسانية، الرحمة، السلام، لا أدري إيش، ليلغوا عقيدة البراء وعقيدة العداوة في الله وعقيدة البغضاء في الله وعقيدة البغض في الله. هؤلاء لم يرضوا بالإسلام دينا، هم رضوا بالإسلام الذي تريده الأمم المتحدة دينا، الذي تريده القوى العالمية دينا. وجماعة غضبانة قالوا: كيف مقارونة ولا مقارونة، هذا معكرونة، كيف يتكلم على الإسلام هكذا وأنت ما تقرأ القرآن، ما تقرأ كتاب الله عز وجل؟ أن الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه أن العداوة لا تبقى من الكفار للإسلام، تبقى العداوة. لماذا تبقى هذه العداوة؟ لأن هذا قدر الله عز وجل، يتميز الخبيث من الطيب. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن، الله أكبر بالتوكيد بلا من القسم من موطئة، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إيش الواجب؟ وإن تصبروا وتتقوا، صبر والثبات على الإسلام، فإن ذلك من عزم الأمور، قضاء وقدر. ومن أجل الأمور صبر عند انفضاض الناس عن الحق. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قل: من خاف أدلج. ترى الذي يمشي في الطريق الحق حينما ينكب عنه الناس، يمشي في الطريق الحق حينما يستوحش منه السالكون، ويمشي في الطريق الحق حينما يفر منه الناس ويصد عنه الناس ويبتلى فيه الناس، ترى هذا أجر أعظم. ليس كمن يمشي حينما يستبين الصبح بعد ما يمشي كل الناس، حينئذ كل الناس مشت كحال دار الإسلام ويعلو، ورأيت الناس يدخلون في ذي الله أفواجا. وإذا ربنا قل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. لذلك كانت السابقة لمن أسلم ابتداء، هذه دائما ملاحظة، مع أن كل الصحابة عدول وكلهم على فضل رضي الله عنهم، لكنهم درجات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أبي بكر: قلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت السابقة رضي الله عنه. قال: بعثت فقلتم كذبت، وقال أبو، يعني قبل الإسلام قريش، وقال أبو بكر: صدقت، صدقني حين كذبني الناس، وآمن بي حينما كفر بالناس. كذلك خديجة أيضا رضي الله عنها السابقة. وفيه نزل قوله تعالى: والسابقون السابقون، التكرار هنا للمدح والتعظيم، كما هو طريقة العرب وسنن كلامها وأسلوبها. فأنت حتى تفهم الموضوع كيف، أنك ترضى بالإسلام دينا، هذه محنة اليوم، يريدون كل تعديل، التعديل غيروا كذا ضبط كذا، يخرج ناس يقول إعادة فهم النص، وترى هذه تتقاطع فيها ميليشيات كثيرة، ممكن هي لا تختلف في بعض لكن كلها اتفقت على أن الفهم السلفي الفهم الأصيل الأول للدين لابد أن يعزل. بعضهم يعزله باسم نأخذ بالكتاب والسنة، لا نريد مشرعين، لا نريد كذا، وبعضهم يعزله باسم أنه فهم الصحابي ليس حجة، وبعضهم يعزله باسم القراءة الثانية للإسلام، واحد يريد العلمنة، واحد يريد اللبرلة، وهكذا. اختلفوا فيما بينهم لكنهم متفقون أن الذي يزعجهم هو فهم السلف، الذي يقض مضاجعهم هو فهم السلف. فأنت ترضى بالإسلام القديم قبل الإحداث وقبل الابتداع كما هو، كما هو مدون في كتاب الله وفي تفسير كتاب الله وفي سنة رسول الله وكما هو صلى الله عليه وسلم، كما هو في دواوين الاعتقاد، في مدونات الاعتقاد المعتمدة عند السلف وعند أهل السنة الجماعة. ترضى تقول أنا رضيت بهذا الإسلام لا أسخطه، ترى ذي محنة تقرأ في القرآن الإسلام شرح، الإسلام العام مما شرح به براءة، يقول ربنا تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلا أن يقول لكم دينكم ولي دين، براءة مفصلة. وانظر اليوم كم شخص يقول أنا مسلم ولا يرضى بتكفير من كفره الله ورسوله، كم شخص يقول أنا مسلم ولا يرضى بأحكام السلف على أبي حنيفة وأحكام السلف على الجهمية وأحكام، لا يرضى. كم شخص يقول أنا مسلم ولا يرضى بالبراءة ممن تبرأ الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لم يرضى بالإسلام دينا ولو شهد الشهادتين وصلى الصلوات، لأن الإسلام ليس فيه فقط، لأن الإسلام ليس فيه فقط نطق بالشهادتين والصلاة، الصلاة الرضا بها من الإسلام، لكن في أحكام كثيرة وفي وثائق ومواثيق وعهود، وكانت صور المدنية كثير ما تقرر هذا، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. فنحن اليوم في محنة يا إخواني، لما يأتيك الملك في القبر وتفهمون عظمة هذا السؤال، ما دينك؟ أتراه يجيب ذلك العلماني الذي لم يرضى بالإسلام القديم دينا، الإسلام الذي قال الله فيه ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام الذي قال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام الذي قال الله فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أكثر صورة ذكر فيها لفظ الإسلام صورة آل عمران، لأنه المحنة كانت في الإسلام، لأنه بنو نجران ذو نصارى نجران لما جاءوا قالوا أسلمنا قبلك، أرادوا الخبث أن ينتسبوا للإسلام كذبا وزورا وخلطوه بالنصرانية، وربنا يقول لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الإسلام بغيره، إسلام واضح، إسلام بين، دين نوح ودين آدم ودين نوح وإبراهيم صلوات الله وسلم على الأنبياء أجمعين. اليوم لما تأتي دولة تقول تبني البيت الإبراهيمي، أين الهيئات الفقهية والمجامع الفقهية من هذا الكفر البواح؟ هذا ما يختلف في أحد، هذا واضح، لما يقول بيت إبراهيمي يعني يهود ونصارى ومسلمين، زعموا هذا ابني له مسجد وهذا ابني له كنيسة وهذا ابني له، ويريدون أن يرضوا بهذا، يفرضوا هذا الدين على الناس. طبعا فروض الأديان الموجودة الآن هي أديان الملوك، دين الملك كما قال الله، ليس دين رب العالمين سبحانه. دين الملك هو أن يطوع أحكام الدين لرغباته، أن يكون الدين خادما للشعوب وخادما للمجتمعات، هو يخدمهم. هذه الفكرة التي تسرطن بها كثير من العقول التي تربت على المدنية المعاصرة، أن الدين يخدمني، أما إذا كان في أحكام الدين ما يضيق علي رغباتي وما يحول بيني وبين شهواتي، كذا يقولون أخزاهم الله فيرفضون، إما يحاولون تأويله إيجاد المخارج في قولان فيها اختلاف، يأتيكم شذوذ الأقوال، النص ليس كذلك، وإما أن ينكره جملة، يقول لك هذا ليس من الدين. ولذلك مسألة الطعن في صحيح البخاري والطعن في كتب السنة هي هذا منطلقها، هم يعمدون لتلك الأحاديث التي يرونها تعارض الميثاق الإنساني المعاصر، والميثاق الإنساني المعاصر هم لم يكتبوه بالمشاركة، هؤلاء الذين ترونهم لم يشاركوا في كتابته، وإنما فرض عليهم لضعفهم وهوانهم على الله، إما بالمستعمر فرضه عليهم، وإما فرض عليهم كما يقول ابن خلدون جزاه الله كلمة حق، يقول سلطة الثقافة الغالبة، يعني هو كلمته يقول نسيت في قضية الأغلب، المهم في المعنى هذا أنه في سلطة غالبة، سلطة غالبة بالقوة هيمنت خلاص تطاع. ومركز راند هذا الذي وضعته أمريكا هو مركز ليخرج يعني بالسنة يعني آلاف الشباب وكذا ممن يبعث هذا للدعوة باسم الدعوة، مثل هذا الذي ظهر، ما أريد أسمي نكرات ونطائح وكثير منها يعني سقط المتاع، خرجوا هذا المسمى إسلام البحيري وفلان وفلان وفلان، وترى القضية ليس كلهم يخرجون دعاة، كل واحد يعطونه ما هو يرونه هواية، البرامج الساخرة مثلا طوكشو أو برامج الساخرة، في شخص يرون فيه برنامج ساخر يوظفونه يمسك قضايا في الدين معينة ويبدأ يستهزئ فيها، لأن الاستهزاء يذهب العظمة ويجعل الدين خفيف في القلب، استخفاف يعني يجعل الدين خفيف، فيقولوا أنت أمسك الإعلام الساخر وأنت قوي في جانب التمثيل، خذها مسلسلات وأفلام وكذا واستهزئ بهذه المعايير الشرعية، وهذا يمسك كذا وهذا يمسك الإعلام وهذا يمسك الصحافة وهذا يمسك يجعل نفسه داعية وهذا يجرخ باحث وهذا يخرج لنا مفكر، هكذا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وفي أناس لا يعطون الأمر المباشر لكن يستغلون، لأنه هو أصلا زنديق فيستغل، مثل الفرق الإرجائية، تجد مركز راند يا إخواني سبحان الله أنا قرأتها، مركز راند يوصي بربيع المدخلي، هذه عجيبة، هذه بنكون كثير من المداخل لم يتلقى دروس في مركز راند، لكن عقيدته كما قلت لكم في درس الدجال عقيدته تهيئة، هو لما يعتقد أن حفتر ولي أمر العلماني الصريح ولي أمر، والعلمانية التي تفرض على الناس كفر دون كفر، لما يروج للناس يروج في الناس هذا ماذا تنتظر؟ أسأل الله السلام والعافية. فلذلك يشيع بين الناس أن الإسلام القديم كما يسمونه الراديكالي المتطرف الأصولي هم لا يعنون بذلك إلا ما رضيه الله زمن النبوة دينا للعالمين، ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الذي يقصدون بذلك أنه لا يرضون. فمثل فكثير من الناس سخطت الإسلام، سخطوا الإسلام الذي أنزله الله عز وجل، سخطوه لماذا؟ لأنهم تابع عليهم تلك الثقافات العلمانية، فصار عندهم الإسلام لو عرض بالإسلام القديم، لو عرض عليهم الإسلام القديم، لو عرض عليهم الدين القويم، لو عرض عليهم الدين لما رضيه الله لا يقبلونه إلا من رحم الله. ومما ساعد في ذلك المحنة كبيرة ما يسمى بالحركات الإسلامية، أصحاب المشروع الحركي كالإخوان وغيرهم، هم تعلموا أيضا وهم أيضا جزء من هذا المشروع العلماني الإنساني الكبير، لأن هؤلاء يستعملون يعني أداة التحريف باسم التأويل والفهم الجديد والتنوير وأداة التعوير وكذا، ويدخلون في هدم معالم الإسلام في نفوس الخلق. لكن تبقى مهمة الطائفة المنصورة هي بيان الحق للخلق وعرض الإسلام كما هو دون محاباة زيد أو عبيد، بهذا تنال الفضل العظيم أنك رضيت بالإسلام دينا في زمان أن سخطه أكثر الناس، كما قال ربنا تبارك وتعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. كثير من هؤلاء سخطوا الإسلام، لذلك لما يأتي الملك في القبر قل له ما دينك، حتى لو كان يشهد الشهادتين ويصلي الصلاة ويزكي ويحج كل سنة ويصوم رمضان ويفعل ما يفعل من القرب، لكنه لا يرضى الإسلام القديم، لا يرضى بتكفير المشركين، لا يرضى بعداوة من عادى الله ورسوله وتكفير من كفره الله ورسوله، لا يرضى بذلك، هذا لا يقول دين الإسلام، بل يقول ها ها لا أدري، لأنه لا يعرف الإسلام، سمعت الناس يقولون قول فقلته. الناس تقول لكن هو لا يعرف حقيقة الإسلام الذي فرضه الله عليه وأمر أن يدخل في السلم كافة، أن يلتزم بجميع الشرائع لا يبعد، فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فلذلك نحن نعيش اليوم محنة يا إخواني، محنة بين الذين نعرفهم بين المنتسبين. كان يكلم فيها شخص قبل الدرس يقول لي، يعني كنت أتحاور معه من إخواننا الفاضل حاضر معنا جزاه الله خير، كنت أتكلم معه يقول لي كثير صار لا يقبل الآثار، يقول لماذا تلزمون بفهم السلف؟ هذا ما فرق بينه وبين العلماني الآخر، هذاك العلماني له مشروع واضح وهذا يأتيك باسم الدين وبعد يقول لك لا أقبل الآثار. إذن هو تهيئة لفهم جديد وتأويل جديد، ولو دخلت عليك باسم الكتاب والسنة لا اعلم اعلم رحمك الله وسلمك الله وسددك الله ووفقك الله، أنك لو دخلت القبر وقدر الله عز وجل عليك أن تموت ودخلت القبر وأنت تحمل في قلبك عقيدة، من مات على شيء بعث عليه اعتقاد، وأنت تحمل في قلبك عقيدة أن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي طلحة والزبير أبو عبيدة سعد بن أبي وقاص وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين أنه لا يؤخذ بفهم في الدين، فوالله الذي رفع السماء لن تجيب في القبر فتقول دين الإسلام أبدا، تضل لأنك ما لأنك أنت تقرأ في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، كيف تجيب دين الإسلام وأنت لا تقبل أن ينعم عليهم أبو بكر عمر، لا تقبل أن يفهموا وأن تأخذ بفهمهم، والله لن تجيب ولن تقول لن يوفقك الله، يضلك الله عز وجل بعدله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، أنك ظالم باغي طاغي مبتدع زنديق، يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خدعوك فقالوا لك أقوال رجال، خدعوك فقالوا لك هم رجال ونحن رجال، لقد خدعوك لقد غشوك أعطوك بضاعة دخلك جهنم، تضل عن الجواب. ويثبت الله ذلك السلفي الأثري الذي يقول لا أخذ هؤلاء خير، رضي الله عنهم، رضي عن فهمهم، رضي عن علمهم، رضي عن عملهم، كيف رضي الله عنهم وإذن يدخل في الربا عنهم فقط أنه رضي أعمالهم؟ لا، رضي عملهم ورضي فهمهم ورضي علمهم ورضي منزلتهم ورضي أحكامهم ورضوا عنه، والجنة طريقهم أي من طريقهم، والسبيل سبيلهم والصراط صراطهم أي يتقدم بين أيديهم، تبا لكم لهذه العقول الفارغة. لذلك هؤلاء يضلونك أيها الأحمق النظامي، أيها الزنديق المجرم، لقد أضلوك عن الصراط، حرفوك عنه، خدعوك. كثير من هؤلاء إذا انكشف عنه الغطاء ما دينك؟ ما يقول إسلام، لأن الإسلام أصوله قائمة على أثر الصحابة. لله در أبي عبد الرحمن النسائي كلمة العظيمة البليغة، الإسلام دار والصحابة بابه، والله يقول وأتوا البيوت من أبوابها. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. فلذلك أنت لكي تجيب في القبر ورضيت بالإسلام دينا ترضى بكل ما شرع الله سبحانه وتعالى، ترضى بكل شرائع الإسلام. ولذلك أنا أقول لك أن يخشى مثلا، وهذا جزء يقس عليه، يعني مثلا مما تركز عليه الأفلام والمسلسلات وبغضته إلى القلوب وجعلته مشوها في مسائل الشرائع كثير جدا كمسائل العقائد. الآن مثلا التكفير بحق مجرم، الشيوعيين في السودان لما مسكوا وضعوا قانون تجريم التكفير هكذا قال، وكذلك في المغرب في قانون مثله، وكذلك في تونس في قانون مثله، تجريم. يعني لو تأتي الشيوعي ملحد علماني لا ديني لا أدري زنديق تقول له أنت كافر بحكم أنك كفرت بالإسلام، يقول لك جريمة، يعني خلاص ما بقي هذا، ما حتى لو صلى وصام وحج وزكى يقول دين الإسلام. حتى في الشرائع تأتي يعني سبحان الله بحمد مسلسلات وكذا تجرم وتبغض شريعة التعدد, ولذلك خطر على الأطفال والنساء. فالمرأة تحمل في فكرة فكر علماني مدني أن التعدد ظلم للمرأة, بل بعضهم تجعل زوجها إذا تزوج تقول له خائن, خيانة, خنتني, خائن, خان من أي خيانة, وش دخل خيانة هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أتمن خان, هذه صفات المنافق, واحد لما يعدد في المباح هذا صار خائن, صار فيه ثلث النفاق, يعني شوفوا وصلنا, يعني هذه يخشى عليها. لماذا؟ هي من تلقت هذه الثقافة قديما قديما لما كان الناس لا يتشاهدون هذه المسلسلات كان التعدد عادي, بالعكس ممكن الذي لا يعدد ينظر له نظر آخر يعني. لكن بعد ما جاء هذه المسلسل صار المعدد حتى المسلسلات وصلته صار ينظر للمعدد أنه شهواني, رجل شهواني يحب النساء, مع أنك تقرأ عنه في الحديث وحب بإلي من دنياكم الطيب والنساء, طبعا في المباح حديثهم كان في ضعف, لكن جاء في آثار عن علقمة وعن سلمة بن كهيل حبب إلى نبيكم أو لم يحبب إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلا الطيب والنساء. والله تعالى جعل لما عدد النبي صلى الله عليه وسلم حسده اليهود, فقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, النبوة, وقيل استنكر وقيل كيف يتزوج كيف كذا. لذلك هذا منطلق أصلا علماني, نظر للمعدد على أنه رجل شهواني, المرأة تنظر على أنه خائن, على أنه إنسان ظالم, أنه كيف مرأة عاشت معه سنوات ثم يتزوج عليها, هذا ليس كذا. وبعض الناس ممكن حتى ينتسب التوحيد تستميل هذه العواطف وممكن يبني عليها أحكام, ما ذلك إلا أنه لم يحرر قلبه في الإسلام. ولذلك الله تعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت تخليه, يعني أنت قبل أن ترسخ قدمك في الإسلام لابد من إخراج الطواغيت الحسية والمعنوية, المناهج الطاغوتية تخرج من القلب, طريقة التفكير نفسها تخرج من القلب, لأن الطواغيت وضعوا مناهج للتفكير ومناهج للأحكام ومناهج للتقييم والوزن, أنت تخرج من عقلك الأمور هذه وتبني على الإسلام, تخط على الدين. هذا معنى رضيت بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا, صلى الله عليه وسلم نبيا يخبر ورسولا بشريعة, فترضى بما قال وترضى به مخبرا تصدقه, ترضى به آمرا فتتبعه, تعظم أمره, تجله, تحبه, تكرمه, هذا هو الرضا به صلى الله عليه وسلم, وتبذل من نفسك وما استطعت لنصرة دينه, ها, لتعزروه وتوقروه, لتؤمنوا النبي ولتنصرنه صلى الله عليه وسلم, هذا مقتضى الشهادة. أبا إذا هو أخبارك ورددت عليه قوله كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما تكلم عن الميزان والصراط وما ترده المعتزلة, قال إذا رددنا على رسول الله فإنما نرده على الله سبحانه وتعالى, فتقبل ولا ترد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا ترضى, ترضى بما أخبر عن ربه سبحانه وبما شرع في سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل بعض الفقهاء الشافعي رحمه الله عن حديث فأجابه فقال له أتأخذ به, يسأل الشافعي كما في ذم الكلام, قال تراني خارج من كنيسة, أترى في وسط زنارة, يعني تشوف فيها نصراني ولا يهودي ولا مجوسي, أقول قال رسول الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ به, يعني أرده ولا أقبله. سبحان الله, هذا إذا حققه العبد في زماننا هذا وتأمل فيه جيدا, الرضا بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي, وإذاك في القبر يقول ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم, قل هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات الهدى فآمنا به وصدقنا, وفي رواية واتبعنا عند مسلم فاتبعناه, قل كيف عرفت, قل قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. إذا أنت قرأت ما جاء في وصفه ومن فضائله ومن كراماته ومن شرائعه ومن رسالته صلى الله عليه وسلم وترضى بذلك وتقبل. سبحان الله، هذا هو الرضا الذي يذوق به العبد طعم الإيمان. أنت لما تقرأ الآن القرآن كتطبيق عملي في هذه الثلاث هي نسأل عنها في القبر، تطبق علي هذا الحديث، كل ما مر معك فعل لله ترضى به، رضيت بالله ربا، كل ما مر معك ما يتعلق بدين الإسلام ترضى به، رضيت بالإسلام دينا، كل ما مر بك شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ترضى به، رضيت بمحمد نبيا ورسولا، هنا تذوق طعم الإيمان. سبحان الله. إذن نرجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. قلنا الصمم نفي النقص، وبينا أن أفعال الله على التفصيل إثباتا وأن النفي يأتي إجمالا. قوله ولا غائبا، هذا النفي يثبت به جملة صفات، الأولى صفة العلم، فالنقص المدفوع ولا غائبا أي أنه عليم، والصفة الثانية صفة البصر أنه بصير وعلل به في الحديث، والصفة الثانية صفة الإحاطة وعلل بالحديث قريبا سبحانه وتعالى، والقرب إما عام وهي الإحاطة العامة وإما قرب خاص، فالله يقرب ممن شاء من خلقه وهو في مكانه سبحانه وتعالى. قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكنكم تدعون سميعا قريبا، في رواية عن مسلم وبخاري بصيرا، ذكر ثلاثة أسماء: السميع، القريب، البصير. شرحنا من قبل السمع والبصر، أو شرحنا السمع قلنا هو يسمع بسمع، ولا تقل إدراك المسموعات، هذه العبارة مجملة شوي وغير دقيقة، لأن الأشاعرة يفسرون السمع بالعلم، هذا حقيقتهم، عندهم سميع بصير كعليم، وإذا يقولوا السمع العلم بالمسموعات طبعا حتى لا يفوت التجدد كما شرحت لكم من قبل، البصير العلم بالمبصرات، حتى الأعمى يعلم المبصرات ولا يراها لكن يعلم بها، تقول له شخص واقف علم بالمبصر لكن لا يراه، فأنت لم تفسر البصر كما أخبر الله، هذا من جملة تحريفهم يعني. وإذلك القول بأنهم يثبتون سبع صفات هذا كذب، لا يثبتونها إثبات أهل السنة لا في الطريقة ولا في المعنى. قريبا القرب نوعان عند السنة، في قرب عام وإحاطة، وهو اسم الله الباطن، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذه الإحاطة، إحاطته سبحانه بكل شيء. وهي على ظاهرها الإحاطة كما أخبر الله عز وجل، محيط علمه في كل مكان، في معنى العلم ومعنى اسم الله الباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. لماذا المعنى يعني اشتفهم؟ أنه كما قال من السماء والأرض في كف الرحمن إلا كالخردلة في كف أحدكم، في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، الآن أنت الخردلة لما تكون في كفك أنت تحيط بها، لكن أنت لم لست فيها، يعني لم تحل فيها ولا يتحل فيك، بل أنت محيط بها، ولله المثل الأعلى، فالله تعالى محيط بالمخلوقات كلها، ليس حالا بها وموازج ومخالط لها، بل هو مباين لها له حده سبحانه وبحمده، ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم كما قال مقاتل بن حيان رحمه الله. وهناك قرب خاص، وهذا القرب الخاص أي أن الله تعالى يقرب ممن شاء من خلقه وهو في مكانه، يعني لم يزل عاليا مستويا على العرش، يقرب ممن شاء من خلقه فيدنو من الداعي ويقرب منه في أوقات، مثلا الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا، هذا نوع من أنواع القرب، يوم عرفة يدنو الله تعالى من أهل الموقف سبحانه وتعالى، هذا كله كذلك ينصب وجهه قبل وجه المصلي، هذا من القرب الخاص، أيضا يقرب من الداعي، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، هذا كل من أنواع القرب الخاص. قال وأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنوز الجنة، أو قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال خلف ابن هشام الدوري: كان الناس إذا علوا، يعني في حديثه، شرفا أي وشيء ذو علو، كبروا. قال: ويا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة هي من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن وهذا من الأذكار العظيمة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استقواء وليست كلمة استرجاع. يعني هذه الكلمة ليست كلمة استرجاع عند المعاصي، عند المصائب، كما يفعلها بعض الناس أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصيبة. لا، هذا ليس صحيح، هذا من غلط الناس، إما رجع لعدم فقه الكلمة، راجع لعدم فقه الكلمة. الكلمة ليست كلمة استرجاع، كلمة استرجاع التي خص الله بها هذه الأمة منة وفضلا هي إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه كلمة تقال عند المصائب، ولو قطع شسع عليك. فقد جاء في عند ابن سعد في الطبقات بإسناد لا بأس به من طريق خليفة بن خليفة أن عمرا رضي الله عنه قطع شسع عليه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه مصيبة. فإنا لله وإنا إليه راجعون هذه تقال عند المصائب، وكلمة خص الله بهذه الأمة، والدليل على أن ذلك استدل بها بعض السلف على أن هذه كلمة لهذه الأمة، أن يعقوب لما ذهب يوسف قال والله المستعان على ما تصفون، ولم يقل إن لله وإن إليه راجعون، قال لو كانت عنده هذه الكلمة لقالها. فهذه كلمة خص الله بها هذه الأمة منة منه وفضلا، كلمة تقال عند الاسترجاع. أما كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهذه كلمة تقال عند الاستقواء، وهي كلمة ذات سر عجيب، حسبك أن تعلم أنها كنز من كنوز الجنة، وهي ذات سر عجيب ولا تأثير عجيب على القلب. ذلك أن العبد، كلمة تفويض، ذلك أن العبد في شأنه كله وأمره كله مستعين بالله رب العالمين، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، لولا أن هدانا الله ما اهتدينا، فالله هو الذي هدانا، وإذا لم يكن عون منه سبحانه لعبده فإن العبد مخذول، وإذا لم يكن وإذا وكل العبد إلى نفسه طرفة عين فإنه لا تقوم أموره ولا يقوم بشؤونه، لأنه إذا رد إلى نفسه رد إلى حاجة، رد إلى فاقة، رد إلى دعاء، لكنه إذا أعانه الله رب العالمين فإن معه الفئة التي لا تغلب، كما قال قتادة: والحارس الذي لا يغلب، سبحانه بحمده، إذا كان الله معك فماذا تفقد، وإذا لم يكن الله معك فماذا وجدت. من كان الله معه فحفظه وكلأه وقواه سبحانه بحمده. فلذلك لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة تفويض، بها يفوض العبد ويبرأ من قوته ويبرأ من طاقته ويبرأ من علمه ويبرأ، يعني يبرأ من أن يهتدي بذات العلم أو بذات العمل أو بذات القوة، لا، يبرأ من ذلك كله، ويفوض أمره كله إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. فهذه كلمة، كلمة تفويض، لذلك يتنز من كنوز الجنة تقال استقواء على الطاعات. ولذلك سن لنا إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة، هذا دعوة إلى طاعة. إيش تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي يعينك والذي يقويك والذي يعني يوفقك لأداء الصلاة هو الله، فأنت ليس بفطنتك وليس بكدك وليس بجهدك بنفسه فقط تصلي، بل إن الله تبارك وتعالى هو الذي يربط على القلب. سل الذي يتلذذ بالنوم، وفي عصب ذلك النوم والتلذذ به وبين أطباق الفراش ثم تحين الصلاة، فإنه يستعين بالله وحده فيلقي الله في قلبه التوفيق والتعظيم فيقوم للصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مثال قس عليه كل الأمور، لأن العبد يتوكل على ربي، وهي كلمة فيها نوع من التوكل والتفويض، يعني فالعبد يستعين بالله فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، في جميع الأمور، في العلم بالله، في طلب العلم، في الصلاة، في الزكاة، في الدعوة، في الجهاد السبيل، كل أبواب العلم، كل أبواب الدين، أنت مفتقر إلى هذه الكلمة، مفتقر إلى قولها، إلى أن ترددها، تجد لها سر عجيب جدا في الاستقواء على الطاعة. فإذا حيل بينك وبين الطاعة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا وجدت ضعفا في الطاعة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كلمة فيها حول وقوة، فلا يحيل بينك وبين معاصي الله إلا الله، ولا يقويك على طاعة الله إلا الله، ولا يزيل عنك موانعا تصرفك عن عبادة الله إلا الله، ولا يقويك على عبادة الله والصبر عليها إلا الله. فإذا قلتها قلتها بقلب واثق أن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك من أبواب الاستعانة بالكلمة عند الخروج من البيت، فالعبد إذا خرج من بيته قال هذه الكلمة، كما جاء عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه من قول كعب الأحبار. وهذا القول حينما يخرج من بيت يقول بسم الله، كلمة هداية، توكلت على الله، كلمة كفاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة وقاية. قال كعب الأحبار إذا خرج العبد من بيته فقال بسم الله، قال الشيطان للأبالي سمعه يعني قد هدي، وإذا قال توكلت على الله قال قد كفي، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال قد وقي. ثم يلتفت إلى الشياطين معه يقول كيف بكم بعبد قد هدي وكفي ووقي. فهي كلمة وقاية كما أنها كلمة استقواء، وهي كنز من كنوز الجنة. اللهم إنا نسألك أن تنيل لنا فضل هذه الكلمة، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بها. وورد في أحاديث كثيرة يصح منها القليل جدا في فضلها، ولكن الآثار فيها كثيرة جدا في فقه هذه الكلمة وبيان معانيها، وأنها كلمة استسلام لله عز وجل وتفويض. ولذلك جاء في الأثر أن العبد إذا قال، يعني هذه من كنز تحت العرش، كما جاء في حديث عمر بن ميمون عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا مرسلة أن هذه الكلمة من كنز تحت العرش سبحان الله. فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله أسلم عبدي واستسلم، أسلم عبدي واستسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.